بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 43 من دروس كتاب تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند تفسير آخر آية من سورة النساء، وهي آية الكلالة. قال الإمام النسائي رحمه الله: قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أخبرنا يوسف بن حماد قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا أحد الأقوال في آخر ما نزل من القرآن، وقد اختلف في هذا كثيرا. أما أول ما نزل من القرآن فهي الآيات الخمس الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما آخر آية نزلت في القرآن فاختلف فيها العلماء، والخلاف قديم حتى عند الصحابة بين الصحابة رضي الله عنه. فالبراء بن عازب رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت هي هذه الآية، آية الكلالة، آية الصيف. والراجح، وقد ذكرنا هذا في درس ماض، أن آخر آية نزلت هي قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، الآية في سورة البقرة. وأن هذا هو القول الراجح، ومما قيل هذه الآية وهي آية الكلالة. وسميت الكلالة بهذا الاسم قيل من الإكليل، وهو التاج، يعني أن هؤلاء المراد بهم الكلالة يعني من ليس له والد، ومن ليس له ولد ولا والد ذكر، لأن وجود هؤلاء يحجبون الإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العم. وقيل إن الكلالة مأخوذ من الكلال، وهو الإعياء، وذلك أن الميراث لا يصل إلى هؤلاء إلا بعد مشقة وبعد إعياء، لأن الغالب أن الميت إذا مات يكون له أولاد، يكون له أب، فإذا كان لا يوجد مثل هذا فإن هذا قد يرثون الإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العم، لكنه لا يصل إليهم إلا بعد إعياء، بعد كلالة. وثم روى الإمام، وتسمى أيضا آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، ومن كتبوا في علوم القرآن ذكروا هذا النوع، قالوا يعني عندما يتكلمون في أول ما نزل وآخر ما نزل يذكرون أيضا نوعا ما نزل في الشتاء وما نزل في الصيف. وليس معناه أن كل القرآن يقسم إلى قسمين، قسم في الشتاء وقسم في الصيف، لا، هذا غير صحيح، وإنما المقصود ما جاء النص في سبب نزول أو في تفسير أو في كذا أنه نزل في الشتاء أو أن هذه الآية نزلت في الصيف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يكفيك آية الصيف، كما سيأتي في حديث عمر. لكن بعض الناس يتوهم أو توهم أن كل القرآن يقسم إلى قسمين، وبعضه حضري وبعضه سفري، يأتي ويقول: يا الله نقسم القرآن إلى قسمين، حضري وسفري. لا، هذا كلام غير صحيح. ما ثبت أنه نزل في الحضر نعم نقول به، ما ثبت أنه نزل في السفر نقول به، أما ما لا ندري عنه ما لم يثبت فالأصل هو الكثير والغالب أنه في الحضر، أنه نزل في الحضر وليس في السفر. ومثل الآن الشتاء والصيف، لا نستطيع أن نقسم هذا وهذا بالقرآن على قسمين، وإنما نقول إلا الذي ثبت نعم نقول به، وما لم يثبت فإنا نسكت عنه ونكل علمه إلى الله عز وجل. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعوداني وهما يمشيان. في هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذهب إلى جابر بن عبد الله يعوده وهو يمشي على قدميه عليه الصلاة والسلام، ما قال يعني إنه بعيد أو لابد أركب، لا، بل مشى على قدميه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه حرص على ابتغاء الأجر، وفيه تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا منقبة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب معه ويجيء معه، ولا شك أنه أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: يعوداني، العيادة المقصود هنا يعني زيارة المريض، وهما يمشيان، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب وضوءه علي فأفقت. وهذا يعني فيه خير وفيه بركة من النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ وصب من وضوئه، بعض الروايات أنه رش عليه. قلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر الآية. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه توفي والده وقد ترك له 9 أخوات كما جاء في بعض الروايات، يعني هو سأل ونزلت في هذه الآية، وهذه هي الآية 3 في المواريث. هذا يدل على شرف علم المواريث، علم الفرائض، أن الله تولى قسمتها بنفسه ولم يكلها لأحد من خلقه. وفي ذلك هذه الآيات 3: آية يوصيكم الله في أولادكم، فيها ميراث الأصول والفروع، وآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فيها ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الإخوة لأم، وهذه الآية 3 في آخر سورة النساء فيها ميراث الإخوة والأخوات والأعمام، ويعني الحواشي. وأيضا بعض العلماء يعد من ذلك جزء من آية في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وإن كان بعض المفسرين يقول: لا، إن المقصود بها نسخ ما كان عليه الصحابة من أنهم كانوا يتوارثون فيما بينهم، المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري وبالمؤاخات، فبطل كل هذا. و يعني قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطب يوم الجمعة فقال: إني لا أدع شيئا بعدي أهم إلي من الكلالة، ولا أغلظ لي في شيء مذ، يعني صحبته ما أغلظ لي في الكلالة، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه بقي عنده سؤال، عنده استفسار هنا في الكلالة وفي أبواب من الربا. قال: حتى طعن بأصبعه في صدري، يعني وليس المقصود يعني عقاب، وإنما من باب التنبيه والتأكيد. وقال: يا عمر، إنما يكفيك آية الصيف، نعم النبي صلى الله عليه وسلم سماها آية الصيف وتسمى آية الكلالة لأنها نزلت في الصيف التي في سورة النساء. وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ مختصر، يعني أنه اختصر الرواية هنا الإمام النسائي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بها، يعني سواء من قرأ القرآن وعلم القرآن أو من لم يعلمه، فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل بها وسيقضي بها إن حصلت أو وقعت في حياته هذه المسألة والله أعلم. ثم أعاد الإمام النسائي رحمه الله أثر البراء بن عازب، قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سعدان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال آخر آيات أنزلت في القرآن آخر سورة النساء، يعني الرواية الأولى كان فيها يعني آية واحدة، يعني قال آخر آية نزلت، وهنا في هذه الرواية قال آخر آيات أنزلت، الله أعلم يعني من أين تبدأ هذه الآيات الله أعلم، لكن يعني النسائي ما أعاد يعني هذا بس مجرد إعادة، لا، لأن الأول قال آية بس واحدة ويقصد بها آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهنا قال آخر آيات أنزلت والله أعلم يعني من أين تبدأ هذه الآيات، لكن المقصود أن هذا رأي البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذا هو آخر ما نزل في القرآن. وقلت أن القول الراجح والمشهور عند أهل العلم أنها آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال يهودي لعمر لو علينا نزلت معشر اليهود هذه الآية اتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. نعم هذا الحديث صحيح وهو مشهور عن عمر رضي الله عنه في لقائه مع هذا اليهودي، لأن هذه نعمة كبيرة ومنة من الله عز وجل أن ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، يعني كما يقول بعض المفسرين هناك تناسق بين هذه الجمل وتناسب عظيم، الله جل وعلا امتن على هذه الجمل. اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا ولله الحمد كامل ليس فيه نقصان وليس في حاجة أن يزيد عليه أحد، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله به النعمة وأتم الله به علينا الخير وديننا كامل ولله الحمد، وهذا يعني يسبغ على المؤمن الطمأنينة والرضا والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتك، وهذه نعمة كبيرة أتمها الله عز وجل علينا، فوجب علينا أن نحمد الله وأن نشكره على نعمة الدين ونعمة سلوك هذا الدين، ونسأل الله الثبات عليه. ورضيت لكم الإسلام دين، نعم الله أكمل لنا الدين وأتم علينا به النعمة ورضيه لنا دين، فما يأتي أحد يقول والله يمكن في دين آخر أو شريعة، لا يا أخي الله رضي لك هذا الدين، إذن يجب عليك أن تسلكه وأن تتمسك به وأن تعمل به وأن تعض عليه بالنواجذ توحيدا وإيمانا لله تبارك وتعالى، تحذرا من الشرك نسأل الله العافية، والتزاما وأخذا بالأوامر وتركا للنواهي. فعمر رضي الله عنه أخبر هذا اليهودي قال قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة، والرواية المشهورة أنه قال يوم الجمعة وليست ليلة الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار في يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة. يعني الرواية المشهورة هي النهار نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة والوقوف بعرفة أحد أركان الحج. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت نعم. قالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت القرآن. هذا الحديث أو هذا الأثر تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وقد رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان يجب أن يعرف أو آخر ما نزل من القرآن. فقيل إنها سورة المائدة، وقيل سورة التوبة، والصحيح أنهما كذلك، يعني هما من آخر ما نزل كسور وليس كآيات، لا كسور، نعم هي آخر ما نزل سورة المائدة وسورة التوبة. وهذا في فائدة يجب أن يعرفها طالب العلم، وهو أن يعلم أنه ليس فيها شيء منسوخ، لأنها هي الأخيرة، فهي مثلا لو كان في نسخ فهي تنسخ ما قبلها، لا أن ما فيها ينسخ. ولذلك قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها قالت لجبير بن نفير هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت نعم. قالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوا. الحلال حلال الذي جاء فيها وفي غيرها، لكن هي على كل حال كونها آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. نعم جاء فيها محرمات، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، هذه ثابتة لم تنسخ فيها، يعني جاء ذكر عدد من المحرمات. قال جبير بن نفير وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء أيضا في صحيح مسلم هذا الجزء حديث الحارث بن شام قال سألت عائشة رضي الله عنها أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قالت كان خلقه القرآن. وهنا لما سألها جبير بن نفير عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت القرآن. وقد بيّن هذا الإمام النووي قال إنه كان عليه الصلاة والسلام يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، والله عز وجل قد أقسم وجاء في جواب القسم وإنك لعلى خلق عظيم، وصدق الشاعر يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، يقصد يعني الآية وإنك لعلى خلق عظيم. شهم تشيد به الدنيا برمتها من على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أهل الكتاب أخبرنا محمد بن علي بن الحسن قال أبي أخبرنا عن الحسن عن يزيد، وأخبرنا محمد بن عقيل قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي، هو في الطريق الأول قال أبي أخبرنا، لا قال أخبرنا أبي، قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، وذلك قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، فكان مما أخفوا الرجم. نعم، الرجم يعني شريعة وحكم ثابت في شريعتنا، كما أنه ثابت في شرع من قبلنا، ومن ذلك في شريعة موسى عليه السلام في التوراة، وذلك أن الرجم هو عقاب المحصن أو المحصنة إذا زنيا، يعني لو زنى رجل وهو متزوج محصن، أو امرأة وهي محصنة متزوجة وثبت عليهم، فإنما مصيرهما أو حكمهما هو الرجم، أما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. والآن يعني بعض أهل العلم يذهب إلى أنه يسجن سنة. على كل حال هذا التفاصيل يعني في محل آخر، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. صحيح، الذي يعني ينفي الرجم ويكفر به ويكذبه ولا يصدقه، هذا كفر بالقرآن، نسأل الله العافية، من حيث لا يحتسب. ويعني استدل، وهذا من الاستنباط الدقيق، الصحابة لهم استنباطات ولهم استدلالات دقيقة من كتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ومما أخفوه هو الرجم. ولذلك لما ترافعوا اليهود واليهودية اللذين زنيا، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما أتي بالتوراة وقرئ ما قبلها وضع هذا الرجل يده على الرجل، فقال له ابن عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع فإذا فيها الرجل، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان الرجل يحنو بظهره على المرأة، فعلى كل حال رجما. ويعني هذا فيه عد خلاف سبق تكلمنا عنه، وهو أنه إذا ترافع إلينا أهل الكتاب، الله جل وعلا قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وفي آخر الثمن الله جل وعلا قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فبعض أهل العلم يقول إن هذه الآية ناسخة للتخيير السابق في أول الثمن، وعلى كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه ناسخ لما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم رجمهما. وقد يقول بعضهم إنه من باب التخيير، وقد اختار صلى الله عليه وسلم الرجم في حقهما. على كل حال هذه مسألة خلافية بسط القول فيها الإمام القرطبي رحمه الله، وذكر نقل ما ذكره الإمام ابن العربي، وأيد كلامه بما ذكره النحاس أبو جعفر النحاس في كتاب معاني القرآن. فالمسألة فيها خلاف، ويراجع كما قلت في كلام الإمام القرطبي رحمه الله، حيث ناقش هذه المسألة من خلال كلام ابن العربي ومن كلام أبي جعفر النحاس رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن ابن شهاب، وهو كما قال صاحب الحاشية وطارق بن شهاب رضي الله عنه وليس الزهري المشهور، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء المقداد ابن الأسود يوم بدر وهو على فرس له، فقال: يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكنه امضه ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البخاري والإمام أحمد وغيرهما. أولا، في هذه الآية سوء أدب من اليهود من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، أو أنهم خذلوه ولم يذهبوا معه. ثم أيضا أعظم من ذلك إساءتهم الأدب في خطابهم معه، اذهب أنت وربك، ما قالوا ربنا مع أنه ربنا رب الخلق سبحانه وتعالى، لكن هذا من سوء الأدب ومن الكبر ومن التعالي، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني كان يعني قمة الاستهانة وسوء الأدب والاحتقار منهم لمقام الله سبحانه وتعالى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، يعني قمة كما قلت يعني سوء الأدب وقلة الحياء والكبر والتعالي، والله المستعان. على كل حال هذه صورة من أحوالهم مع يعني موسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأنتم تعرفون أيها الإخوة والأخوات أنه عليه الصلاة والسلام ما خرج يريد القتال، خرج في البداية يريدون العير التي كانت بقيادة أبي سفيان قادمة من الشام إلى مكة، وحصل ما حصل وكتب الله أن يكون هذا اللقاء. لو رجعنا بالذكريات أو بالعلم أو بالذكرى إلى بيعة العقبة الثانية، كان مما بايعه الأنصار، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحموه وأن يقاتلوا دونه ما دام بين أظهرهم، يعني في المدينة. طيب الآن هو الآن في بدر، وبدر مكان بعيد عن المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار المهاجرين فأذعنوا له ورحبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يعني يريد أن يسمع ماذا تقول الأنصار، أهم سيلتزمون بالعهد فقط أنه في المدينة أو أنهم سيكونوا في الخارج؟ فالمقداد رضي الله عنه قال كأنك، في بعض الروايات قال كأنك تعنينا يا رسول الله، إنا لصبر عند اللقاء، صدق في كذا، فيعني قال، ثم قال يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكنه امضه، يعني سر على بركة الله، نحن معك سنقاتل، ولو أن العهد الذي كان بيننا أن نحميك ونقاتل دونك ما دمت في المدينة، لكنهم الآن خارج المدينة، ومع ذلك ساروا على الخير وعلى الجهاد وعلى القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الأنصار وعن المهاجرين وعن الصحابة أجمعين. قال ونحن مع، قال فكأنه سري، يعني فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب عنه ما كان يجد، يعني لأنه يعني ممكن أن الأنصار يعني تلتزم بالكلام الأول ولا تقاتل معه، لكنه سري، ذهب ما كان في خاطر رسول الله وفي باله عليه الصلاة والسلام، وفرح بهذا الكلام من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم لهم منزلة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لهم وتواعد معهم على الحوض وقال إنكم ستجدون أثرة في الدنيا، يعني الناس يذهبون بالمال وكذا، وتواعد معهم على الحوض، وأيضا في قسمة غنائم حنين، وقد ذكرت هذا الموقف عدة مرات، قال لما حصل ما حصل قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا نعم رضينا قسما وحظا، إلى آخر يعني ما دار بينهم. فعلى كل حال هنا قال سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى بدر فاستشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر، شوفها يعني أبو بكر مقدم، هذا في المقدم، ثم استشار رجلا فأشار عليه عمر، هذا أيضا يدل الصحابة يعرفون المنازل هذه، يعرفون مقامات الصحابة، أبو بكر هذا مقدم، بعدين عمر رضي الله عنه، ثم استشاره فقالت الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف ماذا ستقول الأنصار، لأننا كما قلت اتفقوا معه في بيعة العقبة الثانية أن يحموه ويقاتلوا دونه ما دام في المدينة، لكن الآن هم في بدر وهي بعيدة عن المدينة. فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم واحد وقال يا معشر الأنصار ترى الكلام ما هو بعيد عنكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أنتم. فقال إذا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. والذي بعثك هو مكتوب هنا والذين لعل والصواب والذي بعثك وهو الله سبحانه وتعالى. والذي بعثك بالحق لو ضربت كبدنا إلى برك الغماد لاتبعناك. برك يعني فيها عدة ضبط يعني ضبطت ببرك وبرك الغماد وقيل بالضم أيضا. وابن دريد وياقوت الحموي قالوا إن الكسر أشهر وهو موضع وراء مكة وقيل بلد باليمن. يعني المهم أنها مكان بعيد. فهم يقولون يا رسول الله لو ضربت يعني لو مشيت إلى برك الغماد لا مشينا معك يعني إحنا معك لا نتركك. ما هو مسألة يعني نحميك ونقاتل دونك في المدينة لا حتى لو خارج المدينة بل مو في بدر بل حتى لو تصل إلى ما وراء مكة بل لو تصل إلى اليمن نحن معك يا رسول الله. فاللهم ارض عنهم واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هكذا محبة الأنصار وهكذا بذل الأنصار وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا يعني في بعد المهاجرين في الفضل وفي المكانة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. الحديث صحيح ويعني هذا الحديث ليس عند هذه الآية وإنما عند الآية التي بعد آيتين وهي قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بعدها بآيات. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. يعني ابني آدم الذين حصل بينهما قتل بعضهم يقول إن القاتل اسمه قابيل والمقتول هو هابيل ولكن يعني كما ذكر العلم لم يصح في التسمية شيء لكن نعم هما ابن آدم هذا بما جاء في كتاب الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. لكن أن هذا اسمك كذا وهذا اسمك كذا يعني ذهب كثير من العلم إلى أنه لم يصح في تسميته ما شيء. على كل حال القتل قتل النفس بغير حق هذا من الذنوب العظام ومن الكبائر الشداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوار الدنيا أهون على الله من قتل من ابن نفسه. والله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهنا يعني في أن الإنسان من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا الآن هذا كل نفس تقتل ظلما كان على الأول ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. اللهم فاجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مباركين موفقين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعله شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.